ما أتيش بشيء يرضيني أنا. جايز يرضي تسمعها، إنما يرضيني أنا لا. إنما أعدني في وسط مصر جميعها وحط لي الميكروفونات قدامي وقول لي اقرأ، بس يمهلوني ربع ساعة على ما أملك نفسي. إذن ودي كانت النقطة الثانية اللي كنت هتكلم فيها. إن حضرتك وإنت بتقرأ علينا النهاردة آيات الله البينات بتبقى ما وصلتش للدرجة اللي بيها بتنجلي زي ما لا ما وصلتش، لأن دي حاجة يعني بتيجي عفوا كده، لأن المسألة مش كده، لازم أربع ولازم أقعد كده شوية وأستلهم من الله سبحانه وتعالى القوة والقدرة وبعدين أقرأ، لأن يعني القراءة عايزة مجاوبة. أنا لما أقعد أقرأ في وسط ناس وقاعدين كده وساكتين كده، أنا عارف أنا قلت إيه، ما بخلص الآية أنا عارف أنا عارف. إنما لما بيبقوا السماعة دي واحد مرة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد قال لي ما نفعتش من السماعة، قال لي دي عالية. كنت أنا بقى يعني علشان أكون حلي شوية بتاعنا قعدت كح شوية كده، وإن كانت ما فيش كحة قلت له اديني فنجان قهوة، جاب لي فنجان قهوة وبعدين قعدت. بعد ما قلت الناس يبصوا قالوا الشيخ إيه سلامتك، وده يقول لي سلامتك ولا أنا سلامتك ولا حاجة، هي المسألة مسألة أنه هو قال لي ما نفعتش لأن أنا واثق منه. فابتدأت تاني، قال لي صح ماشي صح لا هتعرف تقول، ودي يعني حاجات تسميها هم اللي علموني أنا، لا أخدت عود ولا أنون ولا حاجة أبدا، أنا تعليمي تعليم سمع. السميعة كانوا يقعدوا قدامي ويقولوا لي يا سلام ده طلع من البياتي، ده راح صبا، ايه ده طلع كذا، ده طلع كذا طلع كذا. وبعدين اتعلمت افهم دي وافهم دي وافهم دي لغايه بقى ما اندمجت معاهم وعرفت. طب لما فضلت الشيخ بيبقى هو من السميعه، يعني لما الشيخ مصطفى اسماعيل بيشترك كعضو في لجنه تحكيم مسابقه من مسابقات قراءه القران الكريم، نعم، بتسمع وبتحكم ازاي على غيري يعني؟ نعم والله هم مره حطوني في لجنة، رئيس لجنة في التلفزيون امتحن المشايخ واقيمهم واعرف ايه دي ودي. اولا اللي هم عاوزين يعني صوت ونمتحنه في القرآن، فيجي بقى اتفضل خش يا سيدي، يخش الاستوديو ويقرأ، انا عاوز صوت وعاوز يعني مش حافظ زي بعض، مش حافظ قوي مش حافظ شويه بتاع، لان التلفزيون عاوز ايات كده زي بعض. غيري كان اعضاء طبعا لا عايزين يمتحنوه في القران كله من اوله لاخره، كان كل واحد له راي، واحد عايز يمتحنه في القران كله، واحد عايز يمتحنه في اصوات جميله ومش حافظين، وفي صوت جميل وحافظين يعني. وبعدين اذا كان صوته جميل ولا بيكونش مجود، التجويد هنا عندنا الحروف والغن والمد وكذا وكذا، دي بتكون هي لها التأثير الكبير على حلاوة الصوت يبقى كويس. طب فضلتك اشتركت في أكثر من مسابقة في خارج جمهورية مصر، أيوة. منها على ما أذكر في ماليزيا، أيوة فندم. فدي هتخلينا نتكلم عن زياراتك للدول الإسلامية المختلفة ويمكن بعض الدول الغير إسلامية أيضا. فأهم انطباعاتك عن زياراتك لمعظم أنحاء العالم كان إيه فضلت الشيخ؟ والله يا سيدي إحنا نشكر المسؤولين في مسألة أنهم كانوا بيبعثونا بعثات للخارج في رمضان. سنة من السنين طلبت في ماليزيا، أنا فاهم باني لما اروح ماليزيا عيني قعدوني في جامع واقعد اقرا وناس تلم حواليا ويقعدوا يسمعوا شويه قران وخلاص. اتاري دي فيه لجنه تحكيم وفيه استماع، ويعني عاوزين يكونوا يعني يعملوا توازن بين المشايخ ويفرزوهم الاول والثاني والثالث والرابع. فمن ضمني انا قرات شويه والملك بيكون موجود

والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، في سؤالين تقليديين في نهاية الحلقة. نعم. سؤال منهم خاص بيك كأب وزوج، إنك تقدم لنا للسادة المشاهدين أسرتك. ستي فاضلة تقية وربت أولادها كويس، وهم أولادي محمد عاطف مصطفى إسماعيل مهندس في ألمانيا وله مشاريع هناك وعايش هناك، وابني الثاني سمير مضيف في الطائرات في المطار، في طائر يعني في الليل، وابني الثالث أحمد وحيد مصطفى إسماعيل وهو مهندس في التلفزيون هنا في الكهرباء ده. وبعدين عندي ثلاث ستات أولاد يعني كلهم متزوجين والحمد لله. طب ما فيش حد في الصوت الجميل وهذه الموهبة اللي موجودة عند فضيلتك؟ لا فيه. مين فيه؟ يعني كان يعني ابني وحيد كان يقلدني زمان ويدن زيي ويقرأ آيات قرآنية كده، ودلوقتي لما حتى تقول له حزجنك ما يمكنش أبدا يقرأ. طب فضيلة الشيخ، هل ربتهم تربية دينية؟ كنت في بادئ الأمر هم لسه علمتهم في المدرسة، دخلوا المدرسة، إنما كنت أوصيهم أقول لهم احفظوا القرآن، احفظوا يعني بعض صور، وما كنتوش تقدروا تحفظوا كله احفظوا بعد، لأن دراسة عايزين يلتفتوا لدراسة بتاعتهم، فكنت أقول لهم بقدر إمكانكم احفظوا من القرآن الكريم شيء. وعندي سمير ابني ده لما تقعد تكلمه يكلمك بالحديث ويكلمك بالقرآن ويقول لك ربنا قال كذا وكذا وكذا يعني كلهم. وحيد ابني يحفظ شيء من القرآن الكريم ويفسره كويس. طيب هل تربيتهم فيها نوع من التحرر أم العكس؟ لا ده عندهم حرية كافية، بس الحرية بتاعتهم مش حرية مطلقة يعني لدرجة أن واحدة تخرج وتروح عندي كذا وتروح كذا لوحدها، لا لازم يكون معاها محرم، يا ابنها يا أنا غير كده مفيش، أخوها غير كده مفيش، ما تروحش تقعد مثلا هنا ولا هنا، ولازم إن سافرت شهر إن سافرت شهر مفيش واحدة تخرج من البيت أبدا إلا إذا جيت، ولما يكونوا عايزين يروح مشاوير قبل ما اخرج واسافر لحسافر شهر مثلا اقعد بره، يقوموا كاتبين كل واحده ورقه، يا بابا اليوم الفلاني انا هروح عند اختي كذا، وياما يا بابا انا الريحه كذا ودي ريحه كذا ودي ريحه كذا، ومراتي تقول لي انا ريحه كذا، يا اقولوا اسامحهم يروحهم بس بمحرم برضه. طب في سؤال خاص بالتحرر ايضا، وهو هل تقبل فضيلتك نعم. انك تلبس مثلا الملابس المدنية بتاعتنا، الملابس زي بنطلون مثلا وقميص في بعض الحالات، ولا بتتمسك بالأفطار؟ شوفوا لساتك، هي المسألة حسب الواحد مخد، أنا طلعت كده ولا أقدرش أغير الزي أبدا، بس جيت في يوم من الأيام لما سافرت أنا رحت اسطنبول ورحت العراق ورحت لبنان، التقيت المفتي هناك والجماعة اللي هم رجال الدين بيلبسوا منطلون وفوق منه الكاكولة والعمة اللي هي العمة دي اللي هي شعار الإسلام، ما هي دي لازم تكون العمة دي هي يعني كده، فوجدت بقى أن اللي بيلبسوا قال لي طيب وانت مالك ومال الأفطان وما تلبس منطلون كده يلم كده يبقى كويس، وبعدين تلبس الكاكولة فوق وبعدين هي العمة برضه هم مش عايز أنا ألبس العمة والكاكولة. فجيت رحت لسويلم حبيبي وصاحبي علشان افصل عنده. ما قال لي لا انت هتفصل ايه وبتاع ايه ده. قلت له يا شيخ فصل لي بنطلون واحد وخلاص. قال لي لا مش موافق وما وافقش وطوعته، لانه هو برضو اداني فكره، لان يعني لبس البنطلون والكاكولا فوقه العمامه ما فيهاش حاجه، بس القفطان ده طلعنا كده التقينا كده لبس كده لشيخ الاسلام ولبس الازهر ولبس المقرئين كده طلعنا التقينا كده. ايه السؤال اللي ما سالتوش لفضيلتك كنت تحب ان انا اساله لك عشان تجاوبني عليه؟ اين الاشرطه في الاذاعه؟ اشرطه ايه يا فضيله الشيخ؟ اشرطه اللي هي بتاعه القران الكريم ليا وللشيخ رفعت وللشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وكل الناس القدامى اللي هم قرأوا والناس عايزه تسمع في المستقبل. الناس يسمعوا على مش عبد الفتاح، يسمعوا على الشيخ رفعت، يسمعوا على مصطفى اسماعيل، يسمعوا على ده. فين الاشرطه دي حتى انهم يعني ما فيش غير الاشرطه الجديده. يجي يقول لي سجل، احنا عايزينك علشان تسجل. طيب حاضر، اروح اسجل نص ساعه بتاع جديد، هو ده اللي فاضل. طيب فين اللي اللي اللي مصطفى اسماعيل بتاع زمان؟ فين عم الشيخ فتاح بتاع زمان؟ فين الشيخ رفعت بتاع زمان؟ التراث ده مش ملكي او ملكك او ملك اي واحد، ده ملك الناس، ملك الشعب كله، عاوز يشوف ايه. طب حضرتك ما عندكش مكتبه خاصه فيها تسجيلات خاصه بيك او السامعين؟ كل اللي انا بقدر عليه بعرف. انا مثلا رحت متغمر وقرات فيها كم ليله زمان، فبروح اسال يا اولاد ما حد يسجل لي حاجه، حد يسجل لي حاجه، يقولوا لي مسجل لنا. وطيب تعالوا هاتوا هم الاشرطه دي اما ننقلها عندي. فبنقل شويه حاجات وشويه حاجات وشويه حاجات عندي. حتى ان ديك النهار برضو واحد طلبني في تلو، لا يا سيدنا الشيخ انا عندي اشرطه ليك عظيمه جدا ومستعد انك انت تيجي تنقلها. وبرضو ابني راح نقله. واحد تاني برضو في مصر الجديده عنده اشرطه قديمه من زمان قال لي عليها وجيت ونقلني، وعمالين يلم في الحاجات دي. ليه الاذاعه ما بتحافظش؟ لان تسجيل الاذاعه خلاف تسجيل بره في الشارع او في البتاع او في شيء ما يبقاش. طب احنا حرصا منا على انه في مكتبتنا كتلفزيون يبقى في مزيد من قراءاتك، فبستأذنك في نهاية هذه الحلقة انك تقرأ علينا آيات من القرآن الكريم، وفي تصوري ان دي تبقى خير ختام لهذه الحلقة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى اسماعيل، بشكرك وبحييك في نهاية هذه الحلقة، وبقدم لك كالعادة الأوتوغراف عشان تكتب لنا كلمة فيه. يا سيدي انا اشكرك جدا على اللقاء ده هو، و بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا